أحسن جواب أن نقول لهم ما الذي أدراكم أن الله شاء أن تشركوا؟ هل نحن نعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد وقوعه؟ إقدامهم عليه هل هو عن حجة ولا عن غير حجة؟ عن غير حجة لأنهم لا يعلمون. إذا فبطلت. هذا يعني أبين وأوضح ما يرد به عليهم أن يقال إنك لم تعلم ما قدر الله لك إلا بعد أن وقع. فلماذا لم تقدر أن الله قدر لك الخير فتعمل بخير؟ أقصد كونهم لا يخرجون عن مشيئة الله، هم لا يخرجون عن مشيئة الله، ما من شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله لا شك، لكن إقدام الإنسان على مخالفة أمر الله وهو لا يدري ما شاء الله له هذا غلط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.